حبي عليه لا مش حمل يزيد ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك كلما ذكرك وذكر والذين من وقفنا عن ذكرك وذكره غافلون. وبعد سلام الله تعالى عليكم اخوان المصلين وانقدر الله مني منكم صالح الاعمال. ما زلنا مع الحديث الرابع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل حديث سيدنا عبد الله بن مسعود واخره الذي قال فيه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. هذا الحديث راينا السبت الاحد الماضي ان سبب المسألة وجذر المسألة العقدي هو جذران أساسيان. أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء إلا أحد من الخلق. يقول ربي سبحانه وتعالى يقول لازمك تدير كذا لازمك تدير كذا وعلي يقول له ما إلى ذلك. والأمر الثاني أن الإنسان لا يستوجب بعمله دخول الجنة. يعني مش شيء نخدم قال يا ربي تدخلني الجنة يعني شرط ما أقول بأنها إجباري ولا هذا لا. وإنما يدخل الناس الجنة برحمة الله ويدخلون النار بعفو الله. في هذا السياق تكلمنا فيه عن هذه الفكرة. كان صالح في كل الأعصار من الصحابة بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا يخافون من العاقبة ويخافون من أن الله سبحانه وتعالى يختم لهم بخاتمة غير الذي تظهر لهم. الذي صفر كي يعلم الناس يقع له ولغيرهم لأنه لا أحد يضمن دخولهم الجنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وش كان يقول أو وش قال في القرآن الكريم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. يعني هذا الناس وش لهم أمنوا وثقوا عندهم عهد من الله سبحانه وتعالى أن يغير أمورهم من الكفر إلى الإيمان. شو اللي يقدر يقول بلي انا عندي ورقه كيف شهاده ضمان بلي الله سبحانه وتعالى راح يموت معي طبعا الصحابه دخلوا يعني ما احنا ما نقسموش على الصحابه. بعض الناس اسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبس الارضين ان يرتدوا. هل وقعت في انفسنا من كذاب اصحابه شافوه صلى الله عليه وسلم وحكوا معاه وباتوا معاه وسافروا معاه وراحوا معاه وتعشوا معاه وجاهدوا معاه ربما لكن ختم الله تعالى بخاتمة سيئة كما سنتحدث بعد قليل. إذا نحن الآن كل هؤلاء الصالحون يخافون من العاقبة السيئة التي قد لا يدرون مآل أمرهم، يعني وش عارف وش راك يتملك وبما يخدمونه. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في القرآن الكريم ولله أسرع مكرا. كيفاش أسرع مكرا؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تلي راك ضامن بالجروح تقعد على الإيمان. قادر في لحظة واحدة يثبت لك الأمر. والحديث ما شفنا ما يفتح وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة لما فيها احنا الآن آخر الزمن قال يصبح الرجل مؤمنا ويبكي كافرا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويبكي كافرا ويصبح مؤمنا. يعني هذا التقلب سيما من سمات هذا الزمن نشوفوها شوفوها بركة تواصل في أبسط الأشياء في الإعلام التلفزيون مثلا تروح تشوف قناة تولي تعاطف مع جهة معينة تروح تشوف قناة واحدة أخرى واللي يقول هو لا والله غلطين هذا كبر صح هذا اللي معها هذوما اللي مع الروس اللي مع الأوكرانية اللي مع ذيك اللي مع ذيك. منين تشوف أنت أنا تقطع لك الأدلة ويصنع لك السيناريو ويصنع لك الخبر ويصنع التوجيه تاع الرسالة تاع الإعلامية نحو جهة معينة فأنت الآن راك اليوم مع جهة غدوة تولي ضدها هذه نفسها في الكفر والإيمان. الآن الناس يبذلون أموالا من أجل أن يردوا الناس عن دينهم يردوا الناس عن دينهم يبين في التشريع ورد في التشريع ورد في التشريع. الشاهد عندنا أن الله سبحانه وتعالى قال أنه أسرع مكرا بمعنى أنك كما تقول ولا لغة سبحانه وتعالى، بل إن الآية الأخرى وش يقول فلله المكر جميعا، يعني الحسابات اللي تديرهم تحمي المكتب يغيبها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك احنا الآن اليوم حنتحدث على أمرين يسببان سوء الخاتمة، بأن الإنسان يعني قادر يكون حاله في الظاهر هو حال مليح، لكن قادر في ربي يقلب الأمر إلى آخره. أول شيء من ذلك وهو أن الإنسان إذا لم يصحح اعتقاده الصحيح في الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء فإنه يخاف عليه سوء الخاتمة. ما هو سوء الخاتمة؟ يعني أنت كمل في اعتقاد مؤمن واجتمعك، لكن الله سبحانه وتعالى يتلفك بشوية شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى وش يصرى لك؟ يصرى لك أنك تموت على الكفر أو ما يشبه الكفر. ما هو الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقدمنا إلى ما عملوا ليش ما خدموا وجهة عاد لا عندهم صلاة وعندهم صيام وعندهم زكاة وعندهم إجحواش أعمال تعطاءات كثيرة إيه؟ وإيش قال؟ فجعلناه هباء منثورا، ما حسبناه لك. لماذا؟ لأنهم مالوا على الكفر. ولذلك كان سيدنا سفيان الثوري رحمه الله أحد التابعين، وش كان يقول؟ أتباع التابعين كان يقول؟ كان اخترع الجواهر يبكي فقالوا له الخالق قايد من الذنوب، قال له الذنوب أمرها سهل، لكن الخاتمة مشكلة كاملة على وشك من ربي سبحانه وتعالى. وإذا نشوفوا معي واحد مسألة بسيطة، كيفاش تعرفوا بأن الخاتمة هذه واحد يكون مؤمن؟ كيفاش راح يكون كافر؟ عندنا جواهر أختار منها بعضها فقط. أولها ما وقع إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء والمعراج. النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء والمعراج كان رجل في داره، جاءه سيدنا جبريل أسرى به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء، ثم رجع إلى بيته وأخبر الناس بعد ذلك غير بقصة الإسراء. ما قالوش رحت، قالوا غير أني رحت البارح وليت في ليلة بيت المقدس ورجعت. كفار قريش كذبوا عادي موالفين، لكن بعض المؤمنين ارتد في ذلك اليوم، قالوا هذه مستحيل. منين جاء هذا الارتداد؟ كيفاش انت ارتديت يعني كفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بانه كذاب بعدما كنت يوما قبل تقول بانه صادق؟ ما الذي حدث؟ هو فسد الاعتقاد، لانك تعتقد ان هذه الرحله التي تستغرق كما قالوا هما شهر في الذهاب وشهر في الاياب وانت قضيتها في ساعه ونص ساعه ورحت وليت، قل أورد ما يقدر لها شيء، صح ولا لا؟ ما كنتش فاهم هذا من الأول، كنت آمن بأن الله على كل شيء قادر، بس إحنا هذه الحين بس تفتح وتبارك الله تعالى، هل تصدق أن الله يمكن أن يبسط ويختصر الزمان ويختصر المكان لشخص في مدة شهر يروح ويولي في مدة دقائق أو ساعات؟ الاختبار صحيح. ولذلك ارتد بعض الصحابة وثبت البعض الآخر وسمي من ذلك اليوم أبا بكر الصديق. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق وشافها، شافها في المبدأ العقدي البسيط. قالوا جاء له الرجل قال له أسمعت ما يقول صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما يقول. قال إنه يدعو أنه ذهب إلى بيت المقدس وراجع في ليلته. قالوا هذا مكان، إن قاله لئن صدق، لئن قاله فقد صدق، أنا أصدقه بأكبر من ذلك. يعني أنا بحاجة أكبر من هذه، وش يعني تقولي رحمة الله ولا في ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، وش فيها حاجة كبيرة؟ أنا أصدقه بالوحي من السماء. شكون اللي أعظم؟ أن تصدق بالوحي من السماء أو تصدق بذهاب رجل مسافة طويلة؟ يعني اللي في كبار إحنا عادة إحنا يعني لو كان يجي واحد مثلا عاش في العشرينات ولا 1920 ولا 1915 ولا هذا الوقت تقولوا دينا نروحوا للسعودية نروحوا للحج نجيبوا حجة نخبوا منا المكة في 6 أسابيع، يقول لك كذبوا إحنا نروحوا في البابا في شهرين، ولا يروحوا يقول لك أنا أروح في الطوموبيل ولا على رجلينا نقول بس بشهر من الوصل، فتقول لي دينا في 6 أسابيع هذه ما كانش منها، صح ولا لا؟ يعني مش كل اللي كان يصدق الآن، يعني غير إحنا أنا الحسنة مروحوش 1920، إحنا بركنا لحدنا مع الهاتف النقال. لو كان جاء واحد عام 2000 برك وقال لنا بده يكون عند قاع الناس جهاز فيه صور وفيه كاميرا وفيه بث تلفزيون وراديو وفي المعلومات تاعك في حاجه ديرها في جيبك تقول لك صح ولا لا؟ انا قاعد كان نشوف فيها. ولكن يجي واحد اخر يقول لك على حاجه راهي جايه مثلا في 2040 ولا ماني عارف تقول له موحد. هذا اللي انا تعود. ولذلك احنا علماء العقائد شنو يقولوا لنا؟ اول حاجه يقولوا لنا عليها يقول لك الفرق بين الاحكام العقليه والاحكام العاديه والمستحيلات العقليه والمستحيلات العاديه. هذه شنو هي هذه الاحكام؟ بمعنى انه انت حاجه لك مستغربها بانها من باب العاده من باب العاده هاي غدوة غدوة تولي عادي كما كنا نقول على مسألة السفر تروح وتولي في شهر تروح تولي في ساعة نفس المسألة. إذا نحن هذه مثال في سرعة المعراج كمثال هذا اللي نشوفه مثال آخر حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من المسيح الدجال ويخبر أن الأنبياء جميعا حذروا منه لكن المسيح الدجال يجي يعني في علامات الساعة وش يجي يقول؟ ما يجيش يقول لك أنا رسول الله أبدا يقول لك أنا هو الله يبدأ يمشي في وسط الناس ويقول لكم أنا هو ربي اللي كنتوا تعبدوه وتصلوا له وتسجدوا له وتقرأوا الحمد لله رب العالمين أنا هو رب العالمين وش تحوصوا؟ هل بدأ يجرب لك؟ يقول له يبدأ يحوص عدراها شد شد حق ربعة خمسة ستة مانع عشر مانع عشر مانع شد الأخر قال له يودي يقول لي حاجة قالوا نحيي لك وزيد ها نحيي لك وزيد حطوا قدامك جاعية الباباك ولا جدك ولا الجبد هنا الأخر يقول له يودي أنا جيعان يقول له ما أعرف شوف الحالة جفاف هنا يقول لي شتا حالة يعني طايشة كما نقوله هنا ما كيش سحاب كامل يجي سحاب ويقول لي تهلف ويبدأ شتا تصب وتبدأ النبتة تقول همسي تنبت ترع ويقول له احصب غير هكا كما نقول أنا بالبوكال كومون بوكال كذي رو يقدر احصب انزرع احصب اندرس وانطحن وكول لما يأمر بهذه الظواهر الطبيعية اللي هي ظواهر كونية تحتاج مدة زمنية طويلة باش تلقى محمل من بذره إلى حظه في العادة يسحق 7 شهور 8 شهور مش عارف كذا في البداية أنت راح يكون في دقائق فقط. الكثير من الناس يؤمن ويؤمن بأن هذا المسيح هو رازق ويؤمن بأنه خالق ويؤمن بأنه قادر صح ولا لا؟ لكن ما المشكلة لو كان جيت تفهم الربوبية الصلصة الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينزل المائدة على بني إسرائيل أنزلها عليهم في تلك اللحظة لم يأمر كشف أن المادة توجد والطيب صح ولا لا؟ هذا بأن تلح قلبك الخبز وش كان يدين هذا المسجد؟ هذا المسجد وش كان يدين؟ الجاهل وش كان يدين؟ قالها صبي أنتي طيبين أنحصي أنزرعي صح ولا لا؟ هكذا هو شغل مراحل. الله سبحانه وتعالى لما طالب منه بنو إسرائيل قوم عيسى عليه السلام بأن ينزل عليهم ما يتمنى زمان سلسل موجدة وبدأوا يأكلوا شركة القطة. لماذا؟ لأن الله تعالى يأمر يشركون فيكون. يخلق الله سبحانه وتعالى الأشياء بأمره. هذا كان يخلق بالأمر ولا كان عنده يحتاج إلى ذلك؟ كان يحتاج إلى ذلك وتوصل له الذلك صح ولا لا؟ فقط شيء يوجد في شعر ما وجد في القطة فقط يقى زمان يحتاجه لكي يتم بما يذهب وش راح ينظر ويدخل في التصديق بالمسيح الدجال على اساس انه رب. لذلك فساد الاعتقاد احد اسباب سوء الخاتمه. الانسان يكون فاهم ولرب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يحتاج انسانا ولا يحتاج اله ولا مخلوقا ولا اي حد. خلاص تتحمل المشكله اللي انت تشوف فيها السيد المسيح الدجال كيف راه يدير حتى هذا الرجل اللي يقتله لما يقول له يجي واحد يقول له أرحب هنا يا يجبد السيف يضربوا على زوج نصاب حتى يضربوا في الوسط يفرقوا زوج نصاب ويبدأ يمشي في الوسط يعني بدي حقيقة ماشي خداع سينمائي ولي ولا لا حقيقة هو محطوط قدامك سيف مقسوم على زوج ثم يأمره فيقول له أي عاوز يلصق مو عاوز تقوم كما كنت فيلصق هذا السيد يعاود يحيى مرة زينة. لو كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يهلك هذا الرجل هل كان يحتاج سيفا لكي يموت؟ هل يحتاج سيفا؟ صح؟ إذن هنا الآن لما تكون عندك مشكلة في فساد الاعتقاد وعندك عقيدة كذا تروح في هذه المطبات. ولذلك يحتمل من المحتمل جدا أن يضيع إيمانك في آخر حياتك. إن المسيح الدجال لأنه في آخر الحياة يبدأ الإنسان يجيه الشك ويجيه الوسواس ويقول يا ربي انا راني هذا راني رب السبعين وفي الثمانين سنة ولي لا خير الله ما لحدد وضرب بذلك يا ما كاش من هذا راجع صح ولا لا جيك هذا خاطرة ولا عجبت مرة صح ولا طولة ما هي مشكلة ولا جات عندك ما هي مشكلة والنبي صادق لا مشي صادق والله تعالى قادر لا مشي قادر ورب تدعيك ربي بيزل عليك ثلاث مرات ما زلش بدا ما حدا عنده مشكلة في هذه ومن يدخل فيه. لذلك هذا أول حاجة. الأمر الثاني مما يكون سببا لسوء الخاتمة وهو مخالفة الظاهر للباطن وما نسميه نحن الآن مصطلح الشرع النفاق. النفاق وش هو؟ هو أن الإنسان داخل مكشف أما بالشيء اللي راه جواحك تقول فيه. ولذلك جاء في الحديث هذا اللي كنا نتكلم عليه قوله صلى الله عليه وسلم يعني كان في رواية إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. واشرح بين الناس بدي انت مصارف عليك بارك الله ما شاء الله لكن الحقيقه مشي قلبه داخله كان تقفل عليه تلقاه معه ما عنده حتى علاقه بالايمان. ولذلك شوف سبحان الله هذه مين تلقاه؟ وين تلقاه معشره بتاعها؟ تلقى واحد راه يصلي ويصوم وقدر في حومته يخرج من حومه من نيام لا صلاه تصلي راح للجامعه ما يشوفوني يا شلال لا يشوفوني رحت الجامعة أني بعيدة لا تصلي ولا وخلنا ولا مش عارفين وراني قاعد تما شكون راح يجيب لي خبري صليت ولا ما صليتش لا جمعة ولا غيرها وكي نقطع وكي نسكت وكي ندير شو واحد يجيب لي خبري؟ كل هذا الإنسان بين قوسين أنا راني أقول لك الله محيط بالعالمين اللي يقول لك ربي ما تشوفها صح؟ عم يجي احنا عند الجوانب يروح لدول يروح لدبي يروح لدول من نوع من يروح لدول هذا يفسقها ويظنون ان الله تعالى لا يطلع عليهم يدخل ربي لهنا يعني يوصل مجال جغرافي يخدم فيه هكذا هذا مظهر من المظاهر. ولذلك احنا الان نتكلم على انه هذا الظاهر والباطل اذا لم يتطابق راح يكون مشكله ولعل الله سبحانه وتعالى يكشف الامر في اخر الحياه فتكون انت في اخر حياتك يعني يقول لك الناس حبسوك يقول لك على الله وانت لا تصدق فلذلك الإنسان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يسأل الله تعالى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ها هو هنا المعنى هو ذا التعليم بتاعه صلى الله عليه وسلم بالموضوع باش الإنسان يكون يعرف الأمر اللي نختم بحديث يشرح لنا هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن يمان تعرض الفتن على القلوب كالحصير يعودا عودا. شوفوا كده يعني كتبت سراجة يشغل هكا مطارك هكذا عواد تعرض الفتن يعني شو كان واحد كلي سيري تقريبا برنامج يجي هكا يعني لوحوا لك قال أشرار خمر قال النساء قال الرشوة قال الربا قال ذيك اتهم الصلاة اتهم الصدقة هذه الأمور يعني أنا نعرفها تعرض على العبد يعني قاعد عجب عليك هذه الأشياء. فأي قلب أشربها تشرب منها وذاقها واستبنها شوفوا معي استبن أشرب ماشي قتل لا لا استحلاها. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم نكتت فيه نكتة سوداء طعشه تحيا. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء تبحث حتى تصير على قلبين أحولين الآن مصيرين قلب على قلبين أبيض مثل الصفاء كل حجرة لك مثل الرطبة لك على الوين هذا هذيك تشبه الصفاء هذا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يلحق قدامه الحرام تاع الدنيا قدامه باطل وشي حتى عمي حاسبه والله قلبه ما يزغطش ماشي ما يديروش قلبه ما يزغطش ليه خلاص لا خمر ولا غيره ولا نساء ولا رشوة ولا أي حاجة أخرى وسواء كان صغير ولا كبير ولا مسؤول ولا مسؤولين عليه ولا نهية لا يستطيع أن يعصي الله. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض خلاص تربى بوزيسيون تاعو عنده هذاك اللي نقولوا الأنتي فيروس مضاد الفيروسات هذا الآخر وش يقول؟ والآخر أسودا مردادا في الكوز مجخيا قالوا اللي تحل مسود تحل حامق كالكوز الكوز اللي هو شطار ولا نقولوا بريق هذايا مصدي معوج ثم إلى ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يشرب الشراب ويأكل الربا كلها لا يفعلها لا ينكر منها منكرا ولا يعرفها. إذن هذا ما يدلنا على أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.